ارحم من جاهلوا الكفر. هؤلاء الملوك أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة، السمو، هؤلاء سيسولون، سينتهون، باتوا على كلل الأجبار تحرسهم. وانظر الرجال فما أغلبهم القلل، واستنزلوا بعد عشت من معاقلهم إلى قبورهم يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما نزلوا، أين الأسنة والتيشان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ من دونها فرض الأشتار والكلل. فأجابهم القبر، عندئذ يجيب القبر. ناداهم فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه الملعنة الفارهة الفاكرة التي على السيارات والمنافقين، تلك الوجوه عليها الدون يفتكر. هذه نهاية الملوك، سينتهون وسيشولون، ولا يبقى إلا ملك الملوك جل جلاله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لينظر الإنسان ملوك الدنيا من يحكمون، يحكمون الناس، لكن اسمعوا لزين العابدين سلام الله عليه يعطي للأمة درسا في الملك، فيقول: ملوك الأرض حكام الرعايا، ونحن عبيد خلاق البرايا. لا تتعلقوا بملوك الأرض، وتعلقوا بمالك الملك جل جلاله. ملوك الأرض حكام الرعايا، ونحن عبيد خلاق البرايا. أدمنا عيشنا بجريش الحد، وإن أكلوا الفرائد والغلايا، وإن لبسوا قصورا، وإن لبسوا قصورا شاهقات، وإن سكنوا قصورا شاهقات، سكننا في المساجد والزوايا. وإن لبسوا شفوفا ناعمات، لبسنا المرقع والبلايا. غدا يتبين السادات منا، ويعلم أينا أزكى مكانا. العبرة بالنهاية، العبرة بالخاتمة. غدا وستعلمون ما معنى غدا، يوم ينادي الله أنا ملك الملوك. هل يستطيع أحد أن ينازع الباري جل جلاله؟ عباد الله، ليس الملك من يملك الدنيا والأرض، لا، يستطيع كل إنسان أن يكون ملكا، لكن الملك ليس من منظور أهل الأرض، وإنما من منظور أهل السماء. كيف تكون ملكا؟ اسمعوا لسيدنا يوسف عليه السلام. يوسف قال: رب قد آتيتني من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ماذا قال المفسرون في الملك؟ بعض المفسرين قال الملك أنه أوتي خزائن الأرض وأصبح عزيز مصر، لكن معظم المفسرين قالوا: ليس هذا ملك، ليس هذا الذي يفتخر به يوسف، لأن ملك الدنيا يزول. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. الآخرة لمن يحب، فلا يفتخر يوسف بملك الدنيا. فما هو الملك الذي يعطي يوسف عليه السلام؟ الملك الذي لا يزول، حينما قال للذي راودته عن نفسه: معاذ الله. هو الملك أنه سيطر على نفسه. إذا سيطرت على شهوتك فأنت ملك، إذا سيطرت على المعاصي فأنت ملك، إذا سيطرت على شهوتك فأنت ملك، إذا سيطرت على نظرة الحرام فأنت ملك، إذا غلبتك شهوتك على المال الحرام فأنت مملوك، إذا أصبحت تابعا لشهوتك فأنت عبد دليل مملوك، إذا نظرت للحرام فاعلم أنك مملوك، مملوك لشهوتك، مملوك لإبليس، مملوك لنفسك. الإنسان الذي يصبح ملكا أن يتملك على هواه وعلى شهوته. يقول أحد الجاهلية الثانية عندما انتصروا قال ملكنا العالم، استطعنا أن نسيطر العالم لكن لم نملك أنفسنا، لا يستطيع أن يملك نفسه. لما؟ قال لأن فاتنا امرأة تأتي فتغرينا، ذاك القائد المحنك أمام ستة النساء يضعف ويصبح عبدا دليلا حفيرا. كثير من الناس عظيم شريف لكن أمام المال يغرى وينتهي. بعض المرات عندما كان يدرس كان يتكلم عن الشرف، يتكلم عن المبادئ، عن الأخلاق، فلما أصبح قاضيا وجاءته المغريات وجاءه المال وجاءته الرشوة سقط في أول تجربة. لماذا؟ لأنه عبد مملوك، لأنه لا يستطيع أن يملك نفسه. اسمعوا وليسمع الزمان وليسمع التاريخ كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال والله لو شئت لاهتديت إلى لباب هذا الذنب، إلى لب اللباب ومصفى هذا العسل، أستطيع أن أصل إلى أفضل أنواع العسل، ولكن هيهات أن يكون لي جشعي أو يتبلل لي طمعي إلى تحكم الأطعمة والأشربة. ولعل بالعراق أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالرضيع. أي رجل كان تغلب على نفسه على شهوته؟ يقول الأحنف بن قيس دخلت على معاوية وإذا به قد قدم أفضل الأطعمة والأشربة وأفضل ما يخطر على الإنسان وعلى قلبه. قال سبك الأحنف بن قيس، فقيل له لم تبكي؟ قال ذكرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، زرته فلما زرته كان قد أتى وجه الطعام فأخذ دفعة مغفلة فيها ورقة يابس فبدأ يأكله، فقلت يا أمير المؤمنين لم تبكي على طف على هذا الرقيق اليابس؟ فقال أخاف من الحسن والحسين أن يلتاه بسم. أي دنيا أي رجل كان يخطب في الكوفة فيقول والله لقد جئت إليكم وأخطب ما معي إلا ثوبي الذي جئت به من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرجل، الدنيا الذي لا تغلبه، هذا الملك، هذا الملك، الملك الذي إذا نظر إلى الحرام، إذا نظر نظرة إلى الحرام غض بصره، هذا الملك. ملك نفسه وهواه وشهوته، فمن تبع نفسه وهواها يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نظر إلى امرأة حرام فرفع بصره إلى السماء أو قبضها إلى الأرض لا ينظر إلى الحرام لم يمتد طرفه إليه إلا وقد زوجه الله بحورية من الحورين. لماذا؟ لأنه ملك نفسه وشهوته وضبط أحاسيسه. يدخل يوسف عليه السلام